إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله هو الغني وهو القوي، هو الخافض وهو الرافع، هو المعز وهو المذل، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله، هذا الرسول الكريم الذي شرف الله به الإنسانية جمعاء، شرف الله به أهل الأرض وشرف به أهل السماء بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صلِّ وسلم وبارك وعظم وشرف يا ربنا هذا الرسول الكريم، وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين فبذلوا كل غال ونفيس في سبيل إعلاء راية لا إله إلا الله، وفي سبيل أن ينالوا رضا الله. فاللهم يا غفور يا شكور ارضى عنهم ورضهم وارضى عنا معهم يا أرحم الراحمين. أيها الأحباب الكرام، أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي الخطاء بتقوى الله، فإن تقوى الله جالبة لكل خير، مانعة ودافعة لكل شر. كل ما تبتغيه من خيري الدنيا والآخرة إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين. أيها الأحباب، ما بال الناس في هذه الأيام كأنهم حصلوا الجنان ودخلوها وتمتعوا برضوان الله دون خوف ولا وجل، دون خوف من العواقب ومن سوء الخاتمة، دون خوف من الفتن والمضلات، هكذا يعيشون كأنهم للجنة خلقوا، لا يبذلون جهدا بل ولا يبالون بذنوبهم ولا يكترثون لطاعاتهم، بل والأدهى لا يكترثون لعواقب أمرهم ولخاتمتهم. لا أقصد أيها الأحباب عوام الناس، فهؤلاء المشتكى إلى الله، ولكني أقصد المتدين، أقصد الذين يقصدون المساجد ويرتادون المساجد ويقرؤون القرآن. هؤلاء هم الذين يعيشون هكذا لا يبالون بآخرتهم إلا من رحم الله. لم يكن هكذا سلفنا الصالح. أبو بكر وهو من هو في فضله وعلمه وإيمانه وتقواه كان في كل يوم يبكي ويجلس كما قال أهل العلم كأنه يجلس على الجمر ويقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كان يخاف على نفسه من زيغ القلوب وهو أعظم مخلوق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك إخواني وأحبابي لا ينبغي أن نكون هكذا، بل ينبغي علينا أن نحرص على نجاتنا من النار وحصولنا الجنة بجهد وجهد وبذل طاقة وعمل مفيد. أما هكذا ندخل الجنة هكذا كما يقال لك الله غفور رحيم، لا والله، نعم هو غفور رحيم، ولكن قال الله ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، فأين التقوى منا؟ لا تغتر بما تعمل، بل ولا تغتر بما يقال لك، فالغرور آفة ترديك إلى جهنم، نسأل الله العافية. فلا ينبغي أن تأمل أخي الحبيب، بل ينبغي عليك أن تكون دائما في خوف، كما قال أهل العلم إن البصراء أهل البصيرة لا يأمنون من أربعة خصال. لا ينبغي أن تأمن كما كانوا لا يأمنون من أربع خصال. الخصلة الأولى من ذنب قد مضى لا يدرى ما صنع الرب فيه سبحانه وتعالى. ذنوبك التي تفعلها كل يوم التي تنساها وتغفل عنها، وإن ذكرت تقول كما يفعل أكثر الناس أستغفر الله وتظن أن الذنب قد غفر، لا والله، ما هكذا يغفر الذنب، ما هكذا يغفر الذنب، بل الذنب لا يغفر إلا بتوبة نصوح، بتوبة صادقة تتضمن الندم والبكاء والحسرة والعصرة والكثرة من القلب مع بغض الذنب لله وأن تترك الذنب لله. فهل أنت فاعل هكذا مع ذنوبك، أم أنك شأن أكثر الناس يذنبون ويذنبون ثم ينسون ولا يبالون بعاقبة هذه الذنوب، لا في الدنيا ولا في القبر ولا في الآخرة. ذنب قد مضى لا يدرى ما صنع الرب فيه. ومن عمر قد بقي لا يدرى ما فيه من الهلكات. كل يوم طالما نحن أحياء كل يوم نتعرض إلى فتن، نتعرض إلى مضلات، نتعرض إلى أهواء، كيف هو استعدادنا لذلك؟ كيف تريدون أن تنجون من هذه الفتن وأنتم غافلون؟ أخذتكم الدنيا بأزيالها. هذا العمر الذي يمر والفتن التي تعترضنا ينبغي علينا أن نستعد لها حتى لا نهوي مع الذين يهون. كل يوم نسمع، كل يوم نسمع أناس قد ضلهم الله سبحانه وتعالى في مرديات الفتن ومهلكاتها. كان بالأمس يصلي ترك الصلاة، وكان في الليل مؤمن في النهار كفر، فتن عجيب. فأين الأمن من هذه الفتن؟ لا تأمن أخي الحبيب أن يزيغ قلبك، فالله يستطيع أن يسلب الدين من قلبك بلحظة. فإياك أن تغتر بما تعمل وأن تأمن من مكر الله، فإنه لا يأمن من مكر الله إلا القوم الكافرون. ثم أعطاك الله من النعم والفضل الكثير، وأنت تظن، لعلك تظن أن هذا من الهدى ومن محبة الله، ولكنه قد يكون استدراج ومكر وضلال من الله لك. كيف تأمن من النعم التي تحصلها من أن تكون استدراجا لك والله لما يستدرجك يقضي عليك؟ فلا ينبغي أن تأمن أخي الحبيب من هذه النعم. ماذا تفعل مع نعم الله؟ هل تؤدي الشكر التام الحق لله سبحانه وتعالى، أم أنك هكذا تعيش هملا، تأكل وتشرب كما تعيش البهائم عزك الله، همك بطنك وفرجك، أن تنام وتأكل وتجامع النساء، هذه هي الدنيا؟ ألهذا خلقنا الله؟ الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقت إلا لهذه المهمة السامية الراقية، ما خلقت إلا للعبادة، ما خلقت إلا لتقيم حدود الله على نفسك وعلى أهلك في بيتك في مجتمعك، هكذا ينبغي أن تكون. فأين نحن من كل هذا؟ أغلبنا للأسف لا يعرف من الإسلام إلا الصلاة، وإن جاء إلى الصلاة يأتي مكرها متسخطا، يأتي متثاقلا كأنه يجر إلى عذاب، وتراه لما يأتي إلى المسجد أغلبنا ينام. ما هذه الصلاة يا أخوان؟ إلى أين أنتم آتون؟ تأتي إلى المسجد لتنام في ساعة الخطبة؟ لا إله إلا الله، وتدعي أنك مؤمن، ثم تدعي أنك ملتزم، ثم تدعي أنك من أهل الجنان. لا والله، ما هكذا يكون أهل الجنان. لا نعرف من الإسلام إلا الصلاة والزكاة قليلا، فأغلبنا قد نسي الزكاة والحج والصيام. لا، هذا ليس بإسلام، هذه أركان الإسلام. أما الإسلام شيء آخر. أين أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر؟ أين الدعوة إلى الله؟ أين أين أين أين شرائع الإسلام؟ لا نعرف عنها شيء، لا نتحمل من شرائع الإسلام إلا الصلاة وبعض الأركان، ثم ندعي أننا سنكون من أهل الجنان. نسأل الله أن يتغمدنا جميعا برحمته، ولكن العاقل البصير يشتغل لذلك. لذلك أخي الحبيب طاعاتك احرص على أن تفعلها كما يحب الله بإخلاص وفق شرع الله، ثم ادعو الله أن يتقبل ولا تغتر بعملك. فصلاتنا أغلبها صلاة بلا روح ولا طعم ولا لون ولا خشوع ولا طمأنينة، ولكن احرص على أن تفعلها كما يحب الله. طاعاتك افعلها على هذه الطريقة، ثم لا تغتر بعملك، ثم ادعو الله أن يتقبل. إياك أن تمن على الله بعملك، تظن أنك تصلي ثم تمن على الله بهذه الصلاة، يا رب أنا أصلي لك، يا أخي صلاتك لك، فائدتها لك، نفعها لك، ليست لله، فالله هو الغني عنك وعن صلاتك وعن صلاة كل الناس من لدن آدم إلى قيام الساعة، ولكنه كرما منه فرض عليك الصلاة من أجل أن تنتفع، من أجل أن تستعين بها على نوائب الدهر ومصائبه، من أجل أن تقدم فتقف بين يدي الرب فتذل لهذا الرب فيعزك الله سبحانه وتعالى. لا تذل لزعيم أو لرئيس أو لمدير، والله هؤلاء لا يستحقون الذل لهم، فهم أذلاء. أنت العزيز بدينك، ينبغي عليك أن تكون عزيزا، لا تذل نفسك إلا لله، ولا تحني رقبتك إلا لله. هذا هو العز. ثم معاصيك إياك أن تنساها أخي الحبيب، والله لن تنسى، ستكون ملازمة لك حتى تدخلك قبرك ثم تدخلك جهنم إن نسيتها. إياك أن تنسى ذنوبك، دائما سارع إلى الاستغفار والبكاء إلى الله كي يغفر هذا الذنب. لا تنساه، لا تأمن أن يعاقبك الله بهذه الذنوب، لا تتعرض لغضب الله. فالذين يقترفون الذنوب وينسونها يعرضون أنفسهم لغضب الله. ويقول سفيان ابن عيينة: غضب الله الداء الذي لا دواء له. أغلبنا كما قلت لا يكتفي بأن ينسى الذنب، بل لا يدري أحيانا أنه أذنب، بل يفتخر أنه أذنب، يفتخر أنه كذب وغش واغتاب ونام، يفتخر بذلك ويجاهر بذلك، ثم يريد أن يغفر له الذنب. لا تكن كذلك أخي الحبيب، سارع إلى الإطراح بين يدي ربك واستغفر لذنوبك وابكي عليها، وأري ربك أنك منكسر بين يديه، فالله غفور رحيم حينها. ونعم أعطاك الله إياها، سارع إلى الشكر، وليس الشكر باللسان، وإنما الشكر ينبغي أن يكون نابع من القلب، واللسان يترجم عما في القلب من محبة لهذا الرب الذي أنعم عليه بهذه النعم. اشكر الله على هذه النعم، فبالشكر تدوم النعم، ولئن شكرتم لأزيدن. واحرص واجتهد على أن لا تبتلى بفتن، ابتعد عن مواطن الفتن وزيغ القلوب، وادعو الله كما كان أبو بكر يدعو: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فإن فعلت ذلك وأريت ربك أنك حريص على الصدق معه، كن على يقين حينئذ أنك ستكون من أهل الجنان. أسأل الله الرحيم الرحمن أن يمدنا وإياكم بالصدق، وأن يجعلنا من أهل رضوانه وجنانه، وأن يغفر لنا ذنوبنا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاح والفوز في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فاسلكوها تسعدوا والله. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، ارحمنا فإنك بنا رحيم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، واتب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. ربنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على توحيدك، ثبت قلوبنا على محبتك، ثبت قلوبنا على الإخلاص لك يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، إن لنا أحبابا وفدوا عليك، فأحسن وفادتهم وأكرم نزلهم وأحسن مثواهم، واجعل يا ربنا قبورهم روضة من رياض الجنة، وأفرشهم من الجنة، وألبسهم من الجنة، وأفرشهم خضرا من الجنة، ووسع قبورهم مد بصرهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة، وعاملهم بلطفك يا لطيف وبرحمتك يا رحمن، وتولاهم بحنانك يا حنان. اللهم وأنزل عليهم الأمن والأمان والسلامة والرضوان، وارضى عنهم ورضهم يا كريم يا رحمن. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولإخواننا ولأولادنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولمن سبقونا بالإيمان ولمن له حق علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، إنك يا ربنا قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم يا رب على حبيبك محمد